كان حيا ويا حي ولكم فيها منافع إِنَّا وهو بكل خلق أنا وتعالى تعاليش محمد Thank you. الله عليك الدين عمل قادر المقتدر بالقادر على بل وهو الخلاق العليم لا ينسى النار والله لقد قال القائل: إنا